أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور. ليس يوم ينفخ، خطأ. يوم يا فتحة. يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور. فتأتون أفواجا. فتأتون أفواجا. فتأتون أفواجا. فتأتون أفواجا. وفتحت السماء. وفتحت السماء. وفتحت السماء. فكانت أبوابا. فكانت أبوابا. فكانت أبوابا. فكانت أبوابا. فكانت أبوابا. فكانت أبوابا. وسيرتي. وسيرتي. وسيرت الجبال. فكانت سرابا. فكانت سرابا. سرابا إن جهنم. سرابا إن جهنم. سن سرابا. سرابا. ليس صرابا. س سرابا. سرابا. إن جهنم. إن جهنم. سرابا إن جهنم. كانت مرصادا. كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. لابثين. لابثين فيها. لابثين فيها. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون. لا يذوقون فيها. لا يذوقون فيها. بردا ولا شرابا. بردا ولا شرابا. بردا ولا شرابا. بردا ولا شرابا. إلا حميما. إلا حميما. إلا حميما وغساقا. حميما وغساقا. حميما وغساقا. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. وفاقا إنهم. وفاقا إنهم. وفاقا إنهم. إنهم كانوا. إنهم كانوا. لا يرجون. لا يرجون. حسابا. حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا. وكذبوا. بآياتنا. كذابا. كذابا. كذابا. كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء. وكل شيء. وكل شيء وكل شيء وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه كتابا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فذوقوا فذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنا للمتقين إنا للمتقين إنا للمتقين إنا للمتقين إنا للمتقين ما شاء الله. تستطيعون القراءة وحدكم؟ نعم. يلا لا تسرع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسرع. يوم ينفخ في الصور فتأتون بنينا جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها برد ولا شراب بنينا حميما وغسا إلا عذابا إنا للمتقين إلا عذابا إنا للمتقين. جيد أسامة قف اقرأ وحدك من بداية اللوح إلى نهايته لا تسرع. يوم ينفق في الصور فتأتون أفواج وفتحت قراءة أقوى من هذه قراءة قوية. أيوة يوم ينفق في الصور فتأتون أفواج فكانت أبوابا فكانت أبوابا وزيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا جزاء جزاء وفاقا وفاقا نعم نعم أعيدوا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذاب وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن المتقين. نعم نعيد قراءة أخيرة معا يلا لا نسرع قراءة أخيرة واحد اثنان ثلاثة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنا للمتقين. جيد.